بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بلدنك علما نافعا. الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ووظيفة الداعية إلى الله أن يكون أداة لهذا الإخراج، يعني كل واحد منا إيش وظيفته؟ أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. النور ما هو؟ الإسلام. الظلمات ما هي؟ الكفر، الشرك، صحيح، هي من الظلمات. نلاحظ التعبير القرآني، الله سبحانه وتعالى يقول الظلمات، إيش اسمه باللغة العربية؟ جمع مؤنث، فهي ظلمات. ثم عندما تكلم عن النور ما قال؟ قال إلى الأنوار ولا قال إلى النور؟ فالنور واحد الذي تكلمنا عنه في درس ماضي، ما قلنا الإسلام كافة، الذين أدخلوا في السلم كافة، وعلى قدر التغيب من شرائع الإسلام يكون النقص. هناك شباب يغاروا، شف يعني يكون التغيب من شرائع، يكون التغيب من نور الإسلام. طب هذه الظلمات لها تعبير آخر ورد في السنة ورد في القرآن، ما هو غير الكفر والشرك؟ يعني هي كلها من الظلمات، ظلمة من الظلمات، لكن التعبير الأشهر ما هو؟ الجاهلية. تمام، يعني كنا في جاهلية كما كان يعبر الصحابة، فأخرجنا هذا الدين من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد. طيب خلينا ابتداء حتى نعرف كيف نصل إلى هذا النور، لابد أن نعرف هل نحن في ظلمات أم في ظلمتين أم في ظلمة، يعني كم بقي من الطريق، نحن أين، ثم ننتقل إلى النور. الجاهلية كمصطلح في القرآن ورد في أربعة مواضع. في كم موضع؟ أربعة مواضع. تعال نستحضرها معا. أين ورد الجاهلية في القرآن؟ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما ذكرت؟ حمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية. أيضا مزبوط، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. أيضا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذا في كم موضع ورد كلمة الجاهلية؟ أربعة. تعالوا نتوب. يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية جعل الذين كفروا بقلوبهم حمية الجاهلية. طيب الآن نضع هذه الدائرة من الآيات في أذهاننا، ننتقل إلى حديث آخر. منهج الدعاة أو المصلحين لهذا الدين من بدء هذا القرن الماضي عفواً عند انهيار الدولة العثمانية ممكن أن تجمله في ثلاثة خطوط رئيسية. في كم خط؟ ثلاثة خطوط رئيسية. الخط الأول قال ما يجري في الأمة هو انحراف سلوكي، ضعف في الأخلاق وفي القيم، في الالتزام في بعض الأحكام. إذا قمنا بالدعوة إلى الزهد، إلى التربية، فعلنا بعض المبادئ الغائبة، الإسلام يعود. وفريق آخر يقول ماذا؟ المجتمع المسلم ما عدا مسلما، يعني إما قالها بلسان الحال بلسان المقال، قالها بلسان الحال، هذا المجتمع أصبح فيه خرج عن الملة، فلابد البدء من جديد. وفريق ثالث قال هذه الأمة عندما وجدت وجدت على صورتين أو من تكامل صورتين، وجود شرعي ووجود تاريخي، وجود شرعي ووجود تاريخي. قال الوجود الشرعي يتمثل بالدولة أو ما يسمى الخلافة، الإسلام يحكم، الإسلام يطبق الشرائع، الإسلام يفتح البلدان، الإسلام يقيم الحدود، الإسلام يأخذ الجزية. وجود شرعي، أين المسلمين في هذه الدولة؟ هذا خليفتهم، هذا إمامهم، هذا ما يسمى وجود شرعي. ووجود تاريخي امتد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، إلى زماننا. بمعنى أنا مسلم، أبي مسلم، جدي مسلم، وهكذا نحن لنا امتداد، يعني أجدادي صلاح الدين أيوبي، نور الدين زنكي، الظاهر بيبرس، ابن تيمية، عبد السلام، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، هذا امتداد لنا نحن كأمة، لنا ذاكرة ثقافية، لنا ذاكرة تمثل لنا وجودا. ما هذا الوجود؟ ما يسمى وجود تاريخ. عندما سقطت الدولة العثمانية ما الذي جرى؟ سقطت الخلافة، ما الذي جرى؟ سقط الوجود الشرعي. لكن وجود التاريخ التاريخي، انتماؤنا، انتماء لهذا الدين بقي قائما أم زال؟ بقي قائما. فمن قال أن مشكلتنا مشكلة أخلاقية، مشكلة سلوكية، غياب لبعض المبادئ، لبعض القيم، ما أدرك حجم الهوى. أنت شطر وجودك ذهب، أنت موجود بأمرين، بوجود شرعي وبوجود تاريخي. شطر وجودك الذي جرى به ذهب، فتقول أن المشكلة ذهاب بعض القيم، بعض المبادئ، بعض الأخلاق. كمن يقول لمن معه السرطان أنت معك إيش؟ سعاد. كمن يقول لمن يفتك به المرض ثم بسيطة وتزول. فهذا الفريق من الدعاة أو من المشايخ أو من العلماء كان غاشا لنفسه وغاشا لأمته. هذه مثل شريحة كبيرة من الدعاة ومن العلماء ومن يخرجون لنا على الفضائيات ومن درسوا في الجامعات وخطبوا في المساجد. الأمة تقتل، تذبح، تهان، شريعتها مغيبة. ومثلا بايش ملتهي؟ في بعض الأخلاق وفي بعض المبادئ، حكم أحكام الصيام عند رمضان، أحكام الأضحية عند العيد، عند حسب المواسم، كل هيك دفتر يخطف فيه. اليوم نصف من شعبان، نعم يلا بنحكي عن نصف من شعبان. اليوم غزوة بدر، بنحكي عن غزوة بدر. اليوم والله في طلع في مسلسل شوي في قلة أدب، بنحكي هيك على الأخلاق والسلوك. والله كذا في مرتي اتخانقت معي، بنحكي عن طاعة الزوجة. هذا الإسلام إيش يعمل؟ قزم الإسلام، قزم الإسلام، ووصف المرض بأقل مما هو عليه. هذا شريحة كبيرة جدا من الدعاء. الفريق الثاني لما شاف هذا إيش صار معه؟ ردت فعل، فنفى الوجود التاريخي ووجود الشرع. قال هؤلاء أساسا ليسوا إيش؟ بمسلمين، ليسوا بمسلمين. الفريق الثالث الذي لم نذكره بعد أين هو وقف؟ في المنتصف. ما قال؟ قال أن نقول أن المشكلة غياب بعض المبادئ وبعض السلوك وبعض الأخلاقيات، تقزيم المشكلة وتهويم الأمر. الأمة في كارثة، الأمة مستباحة من مشرقها إلى مغربها. أراذل الخلق يحكمونها، أشراف الناس فيها إما بالسجون إما في المهجر إما في المعتقلات. الأمة في كارثة. وشطر وجود الأمة ما هو؟ الوجود الشرعي غائب. الأمة لا شرعية لها، نحن أمة بلا كيان، أمة بلا كيان. أنا لا أستطيع أن أقول دولة واحدة على سطح الأرض تمثل الإسلام. أنا في زمن عمر الخطاب أقول يمثلني دولة عمر بن الخطاب، في زمن هارون الرشيد أنا أقول الدولة العباسية تمثل انتمائي، وإن كان فيها بعض الدخن وبعض الأخطاء لا تخلوه. هذا آخر شيء هو إنتاج بشري، الحكم هو إنتاج بشري. فأنا جزء من هويتي ضائع. أنا اسمي منفرة سعيد، بس الكنية اللقب ما أعرفه. من أبي؟ إلى من أنتمي؟ من يمثلني؟ هل لي عشيرة؟ هل لي قوة تدفع عني مالي؟ المسلم مهان مستضعف. فتقول لي والله بعض الأخلاق وبعض، طب يا أخي في دولة بني العباس كان في انحرافات أخلاقية وكان في انحرافات سلوكية وكان في غياب لبعض المبادئ. كان المسلم عزيز، كان المسلم له انتماء، له وجود. يعني قولك أنا مسلم كان إيش؟ جواز سفر تقطع به المشرق إلى المغرب. حتى لو دخلت في ديار الكفر تقول أنا مسلم، أنت مصون الجانب، محن الكيان. هذا وراءه إيش؟ وراء دولة عظمى تدفع عنه وتذب عنه. فتقول لي مشكلة أخلاق وسلوك وبعض الأمور الناقصة، هذا تقزيم وتحجيم لحجم الغياب لحجم المشكلة. لكن أيضا تقول لي أنه خلاص ما عاد في إسلام وما عاد في مسلمين، هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو هلكهم. الخير قائم في هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذه الأمة لا تجتمع على الضلالة. والحمد لله الناس كثير منها على فطرتها على سجيتها تحب هذا الدين وتذب عنه، لكن بحاجة إلى مجددين يجددون لهذه الأمة أمر دينها، أمر دينها. طيب أين نحن بالضبط؟ نعود إلى قوله تعالى من الظلمات إلى النور. الشيخ رحمة الله عليه سيد قطب من بعده أخوه محمد قطب خرج في مصطلح قالوا عنه جاهلية وقال من العشرين حتى عنده عنوان كتاب. الآن دعنا نقول ما قلنا في ثلاث مسالك، مسلك أول، مسلك ثاني، مسلك ثالث. أصحاب المسلك الأول الذين يقولون أن المشكلة غياب لبعض المبادئ ولبعض القيم بعض، وهذا يمثل الشريحة الكبرى، شريحة كبرى ممن علماء التلفاز، علماء وزارات الأوقاف، يعني ما يسمى العلماء الرسميين، يعني هو شيخ حباب طيب كويس يعني، بس مو فهم شو عم بيصير على قده، فهموا ايش على قده، قال له احكي هيك احكي هيك، راح حكى هو لو نبه لرفض، لو علم لتعلم. هي مسألة مهمة، يعني بعض من الأخوة عندما يتعلم علم هذا العلم يجعله قاسي على الناس. يعني مثلا أنت تعلمت يا أخي أنه تحكيم الشريعة فرض وواجب، وعدم تحكيم الشريعة كفر يضاد أصل الإيمان، تأتي إلى الشيخ في القرية هو فيه خير، ترجع تستهزئ منه وتسخر منه، لك هيك يا زلمة الناس معطل الشريعة وهذا بيحكي على الأخلاق وعلى السلوك. أنت محق في كلامك، أنت محق في كلامك، خطاب الشيخ ولهجة الشيخ لا تتناسب مع حجم المشكلة، لا تتناسب مع الواقع، لكن نسيت قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. دائما الداعي ينبغي أن يكون في قلبه رحمة. العلم الذي لا يعطيك رحمة لا خير فيه، العلم الذي لا يعطيك رحمة لا خير فيه. نحن عندما تكلمنا عن هذه الشريحة وقلنا هي شريحة كبرى لم نتكلم لنستكبر عليها ولنستهزئ بها، بل لما نفعل لنخرجها من الظلمات إلى النور، لنخرج المخلصين منها من الظلمات إلى النور. حيظل في عنا علماء منافقين، سحرة فرعون لا بد منهم، لكن أنا وظيفتي أساسا أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، لا نتكبر عليهم. هي مسألة مهمة سلوكية، يعني أنت الآن عندما تتعلم هذا العلم لا تتعلمه لتستكبر على الناس. طالب العلم الحقيقي لا يطلب العلم ليماري به السفهاء ويجالس به العلماء ويرى حظ نفسه فيه، بل يطلب العلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الشريحة شريحة كبرى، شريحة عظيمة، لابد من معالجتها، لابد من إنقاذ المخلصين منها. قلت لك كثير شريحة كبيرة هم عبارة عن ناس مغفلين، أصحاب غفلة، لو نبهوا لتنبهوا، لو نبهوا لتنبهوا، نائمين فقط، أخي هزوا قليلا نستيقظ، يا أخي اصحى، أنت وين عم تتكلم؟ صحيح أنت تدعو إلى الله صلى لك 20 سنة، لكن تدعو خطأ. الإمام بن عمر صلى الله عليه وسلم علاها لا إله إلا الله وأدناها أذان الطريق، أنت في الأدنى، ابدأ من الأعلى إلى الأدنى، ادخل في السلم كافة. طيب أصحاب هذا التيار ما قالوا؟ قال جاهلية القرن 20، أعوذ بالله، هذا غلو، هذا تنطع، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الخير في هذه الأمة هذا مصطلح لا يجوز. من قال؟ أصحاب الشريحة الكبرى. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأمة مصابة بسعال، بحمى بسيطة، فلما تقول لها جاهلية القرن 20 ما تقول؟ تقول معك سرطان أنت، صار معه مترد فعل، شخص فعلا معه سرطان، فتقول له أخيتي معك سرطان، قال لا الحقيقة مو صحيح، أنا ما معي سرطان، أنا شوية آلام في المعدة وارتفاع حرارة وخلص. أخي تريدني أغشك أكذب عليك؟ أنت معك سرطان، العلاج موجود له لكن طويل. قل لا لا لا لا أنا معي، حمى معي أنا في المعدة، يخدع نفسه، فوقف موقف شديد من هذا المصطلح جاهلية القرن العشرين. هؤلاء ممكن أن نقول عنهم شريعة المغفلين. شريعة علماء السلطان أنا بتقول جاهلية القرن العشرين. لماذا الجاهلية؟ لأن شطر وجود الأمة أصبح غائب. ما الأمة ليس لها وجود شرعي. من الذي أزال هذا الوجود؟ حكام، هؤلاء الحكام الطواغيت، السيسي والشاه أمثال هؤلاء هم من أزال الوجود الشرعي للأمة. فأنت عندما تقول أن الأمة في جاهلية تهدد من؟ تهدد كرسي الحكام. لا، أنت مشكلة. فالحكام يحاربون الحق بوسائل. فرعون أول ما جاء موسى إيش فعل؟ طلب السحرة، طلب السحرة. يعني فرعون ابتداء لما يهدد موسى بالقتل أو يطارد من آمن مع موسى، ابتداء أتى بالسحرة. وكذلك فراعنة العصر عندما يريدون يحاربون أهل الحق ما يفعلون أول ما يفعلون؟ يأتون بالسحرة. مثل واحد يا أخي معه سرطان ومعه كذا، من الآثار العرضية للسرطان شو هو؟ ارتفاع الحرارة. يقول له لا تخاف، ها أحط لك كمادات المي حطها على رأسك، شالت ربع ساعة يروح المرض. يا أخي هذا الزلمة رح يموت. لا تخاف، مو حرارته مرتفعة، حطنا له كمادة. أنت ليش عم تهول المشكلة؟ الشريحة الثالثة اللي هن صار عندهم نقمة على مجتمعهم وما عرفوا يتعاملوا بطريقة صحية، مثل ما تلاك صار عندهم شوية علم لكن هالعلم ما كان في معه رحمة، ما أدركوا أن وظيفة العلم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. تعلموا قليلا فإيش؟ استكبروا. قال خيو المجتمع كله كافر، على العلماء كفار، على المشايخ كفار، على البعد عند المشايخ كفار، على بيمروا جنب المشايخ كفار، على بيعمر بيته جنب كفار. تقولوا كيفك بلك كفار؟ لك هدي شوي. خلاص زلمة طق عنده فيوزين بمخه. هذا شريحة. الآن الشريحة الثالثة، قلت لك خلينا نشوف، خلينا أول شيء نقيم المرض. الدكتور أول ما بيجي عنده الواحد شو بعمل له؟ بعمل له فحص، بقول له هات فرجيني كيف عينك؟ حرارتك؟ معدتك؟ بشخص المرض. قال تعال نشوف، خلينا نبلش بالسهل. شرع الله عز وجل مطبق ولا مغيب؟ مغيب. إذن أفحكم الجاهلية يقوم؟ إذن حكم الجاهلية قائم موجود، شرع الله ما مطبق معطل. طب تعال نشوف اللباس والمظاهر إسلامية ولا جاهلية؟ جاهلية. شوف شوف بعض الشباب قلبهم محروق، أجهل من الجاهلية. ما شفناها التلفزيون يا أخي، والله أيانا معكر وعافية. إذا شو تبرز الجاهلية؟ متفقين حدا؟ لا عم يوصف خطأ شيء؟ يعني هلأ في الجاهلية الأولى لبسهم أحسن ولا هلأ؟ الجاهلية الأولى. تمام؟ لا حدا هالفحش في اللباس ما بيعرفوا بالجاهلية الأولى. تمام؟ ما بيعرفوا بالجاهلية الأولى. إذا التبرج، التبرج شو هو؟ الجاهلية. كل المسلمين ولا شريحة كبيرة؟ شريحة كبيرة. خلينا نعطي المرض حكمة. الأحكام الشريعة في جملتها مغيبة، أكثرها مغيب كتطبيق. ما في دولة تحكم شرع الله في الأعم الأغلب يعني. طيب تعال نشوف الروابط اللي بتجمعنا. نحن نجتمع على روابط إسلامية بشكل عام مجتمعاتنا، ولا في روابط عشائرية، روابط قومية، روابط وطنية، روابط عشائرية؟ أيوة. إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. شو يعني الحمية حمية الجاهلية؟ أيوة. اجتمعوا على أساس عشائري، على أساس أنه قريش العزة لقريش والعزة لقبيلة تميم وعزة لقبيلة غطفان. هاي الروابط الآن موجودة عندنا ولا مش موجودة؟ مو بتلاقي مثلا خصوصا بطلعوا على المهجر مثلا بيشوفوا المصري بيشوف حاله على السوري، والسوري بيشوف حاله على اللبناني، واللبناني بيشوف حاله على الفلسطيني، والفلسطيني بعدين ندخل على جوات البلد الواحد تمام؟ ابن حمص بيشوف حاله على ابن حماه، ابن حماه بيشوف حاله على ابن ادلب، بعدين بتفوت على نفس البلد نفسه. عارف كيف؟ بدلب بيشوف ابن بدنش بيشوف حاله ابن طعوم، وابن طعوم بيشوف حاله ابن تتناز، وبحلب بيشوف ابن الباب بيشوف حاله ابن ماري، وابن ماري بيشوف حاله ابن ترفعة. اذا الحميه حميه جاهليه ولا مش حميه جاهليه؟ هي يعني اول واحد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، هذه يعني الظنون هي التصورات. يعني شو يعني تصورات؟ يعني مثلا انا وقعت في مشكله اقتصاديه او بدي اخلي المجتمع يتطور اقتصاديا، فتحت هالكتب هيك، والله اخي في كارل ماركس له النظريه الاشتراكيه، وهل النظريه الاشتراكيه طبقناها ايش بالضبط المجتمع؟ لا، اقول لك افتح هيك في النظريه الليبراليه والنظريه الراسماليه تعلق مشكله اقتصاديه، او لا والله انا عندي مشكله نفسيه، خلينا نشوف شو عمك فرويد شو حاكي، خلينا نطلع هيك شو حكى فرويد كذا وكذا. عم نبحث عن الحلول وين؟ بالقرآن. أنا عندي مشكلة اقتصادية، هات أشوف القرآن والسنة كيف أحط لي علاج لها. عندي مشكلة نفسية ببحث بالقرآن والسنة، عندي مشكلة اجتماعية ببحث بالقرآن والسنة. ولا تصوراتي وأفكاري للحلول هي تصورات مأخوذة من غير مصدر التلقي للكتاب والسنة، مأخوذة من مصادر جاهلية. نحن وين حالتنا، هو ولا هو؟ جاهلية. فظنوننا وين؟ الظنون هي ظنون وين؟ جاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. انت لما تبحث عن حل لمشاكلك عند غير الله سبحانه وتعالى فانت تظن بالله غير الحق. تمام؟ يعني انت تظن ان الله عز وجل ما كفاك، تظن ان هذا الدين ما كفاك. اذا خلينا نشوف احنا وياك تصوراتنا في كثير منها جاهليه، احكامنا او حكم القائم علينا حكم جميل. السلوك والمظاهر جميل. الروابط والانتماءات، إذا نحن في جاهلية وليسنا في جاهلية جميل. جاهل، لكن لا نعني في الجاهلية ما فهمها أولى تكفير المجتمع وإخراج الناس عن الملة، لكن نعني أن الإسلام بدأ غريبا. ليش بدأ الإسلام غريبا؟ كان نور بسيط في جاهلية فاشية في ظلمات منتشرة. تعال ننظر إلى المجتمع القرشي، ألم يكن جاهلية في حكمه وفي عبادته؟ ألم يكن في جاهلية في سلوكه؟ ألم يكن في جاهلية في روابطه؟ ألم يكن في جاهلية في مظاهره؟ كان في جاهلية، لكن هو جاهليته بلغت مد أعلى حتى صدمت إيش؟ كلمة لا إله الله. كلمة لا إله الله لا يقولون بها، أساس العبادة من صلاة وصيام وكذا لا يوجهون أهل الله. الحمد لله الأمة حافظت على أساس الإسلام، لكن في عامتها ما الذي انتشر فيها؟ انتشرت الجاهلية كما قلنا في التصورات وفي الأحكام وفي المظاهر وفي الروابط. الآن لما نحن قلنا إن شاء الله لسنا من هذه الشريحة ولا من هذه الشريحة، من الشريحة الوسط إن شاء الله. كل داعية منكم عندما يخرج من هنا لعملية التصحيح، لعملية إعادة الأمة إلى مسارها، عليه أن يعمل لإخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور. الآن الظلمات أصبحت واضحة لديكم أم لا؟ واضحة الظلمات. يعني نحن كنا نقرأ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات خلاص. يعني شو الظلمات؟ والله كفر وشرك. شو الظلمات؟ كيف معاصي؟ كلام عام، كلام عام. لابد حتى تعرف ايش تخرج الناس تعرف اين الناس. يعني انت شخص اخرجته قلت له تعال حكم الشريعة، لكن هذا الشخص لسه عنده حمية جاهلية، لسه عنده مظاهر جاهلية، لسه عنده تصورات جاهلية. حتى لو جلس خلف الكرسي وكان قاضيا يحكم بشرع الله عز وجل، لكن هو في ظلمات وسوف يدخل الناس في الظلمات. الآن هي نقطة مهمة جدا، وهي من الأخطاء اللي وقعنا فيها. الآن الحركات الإسلامية في سوريا، ومن قبلها في العراق وفي الجزائر وفي قطر، أين يظنون المشكلة؟ يعني وين أقول لك بس في مرض؟ تحت بس. فهذه النقطة، هي نقطة مهمة، هي من صلب لا إله إلا الله، يعني الحكم إلا لله. لكن عندما تركز فقط على هذه النقطة، أنت ما أدركت حقيقة المرض. إذن يعني الناس قال يا أخي لك، طب أنا شرع الله لمدة سنة في بعض البلدان، لمدة سنتين، بعد ذلك الناس ما تقبلت منا وخسرنا المعركة، وأمريكا رجعت أخذت الأراضي منا، وفرنسا رجعت أخذت الأراضي منا، والعلمانيين رجعوا حكموا، والرافضة رجعوا حكموا. طب الله عز وجل مو قال إن تنصروا الله ينصركم؟ طب نحن نصرنا الله، ليش الله ما نصرنا؟ يسأل نفسه، نحن نصرنا الله، ليش الله ما نصرنا؟ هو أين ظن أنه نصر الله؟ في الحكم. هو يظن المشكلة هنا فقط. أخي هاي جبت قاضي وحطيت جنبه الروسية وقعدته على الكرسي، قلت له أقطع الأيادي وطير الرقاب ووجد الظهور والحمد لله رب العالمين، طبقنا الشريعة. نقول له أنت وقعت في الفخ الذي وضعه لك المستشرقون. المستشرقون لما يتكلمون عن الدين يقزمون الدين في وين؟ في الحدود. ثم يقزمون الحدود وين؟ في القطع، قطع والرجم. كأن الشريعة كلها هالأمرين، هؤلاء من صلب الدين، من صلب الدين، ما أنكرهم كفر كفر. لكن أنت لما قزم لك الدين أنت وقعت في نفس الفخ. خيو أنا الحمد لله جلست على الكرسي وأقمت الحدود وقطعت أيدي السراق وهجمت، والحمد لله. أنت إيش فعلت الآن؟ أتيت بجزء من النور وأذهب الظلمة من الظلمات، ما قمت به أمر عظيم. لكن أنت ظن أنك أخرجت الناس من الظلمات إلى النور بذلك فأنت مخطئ. أنت أخرجتهم من ظلمة واحدة. الناس ما تخرجهم من ظلمة إلى النور دغري، لا، من ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة ثم يخرجون إلى النور. هي عملية تصحيح شامل، عملية إحياء الأمة شاملة. أنا أقول لك الأمة وجودها الشرعي انقرض، ووجودها التاريخي مهدد بالانقراض. أمة لولا حفظ الله لها لكانت عرضة إيش؟ الزوال، الانقراض. كم البدع الذي دخل في دينها، كم التغيير، كم الانحراف، كم الأعداء الصائلين عليها. يعني زمن الخلافة الراشدة، زمن خلافة بني أمية، مطلع خلافة بني العباس، الأمة تغزو الناس ولا يغزوها الناس. أمة إيش؟ منتشرة مقاتلة. توقف الفتح والبدء الإسلامي، ما الذي جرى بالأمة؟ بدأ الانحسار، بدأت تخسر أراضي، بدأت البدع تتسرب إليها، بدأت المفاهيم تنحرف، خرجت المدارس الكلامية والمدارس الفلسفية، بقيت محافظة على الانتماء للإسلام. يعني في معتزلة مبتدعة، لكن انتمائهم لمن؟ للإسلام. في أشاعرة مبتدعة، لكن انتمائهم لمن؟ للإسلام. الهوية الإسلامية قائمة إلى الآن في حصانها للأمة. الأمة الجوهر تبعها محمي، الجوهر الآن محمي، لكن ضربات متتالية، ضربات من الداخل عن طريق البدع والانحراف، ضربات من الخارج عن طريق التتار، عن طريق الصليبيين، عن طريق حتى الجوهر أصبح متآكل. برزت العلمانية، برز شخص يقول لك شرع الله لا يصلح التطبيق في هذا الزمان، شرع الله متأخر عن مواكبة العصر، ثم يقول لك أنا مسلم والناس تصدق أنه مسلم. شوف مدى الانحراف، شوف مدى الغياب أصبح بالأمة. شخص يقول لك شرح الله لا يصح للتطبيق بلسان حالها أو بلسان مقاله، والأمة تقول عنه أنها مسلم. شوف مدى الانحراف الذي جرى في هذه الأمة، انحراف كبير. طيب، قام المجاهدون الآن لإحياء هذه الأمة، لإعادة البعث لهذه الأمة، قاتلوا العدو، دفعوا الصائل، أعادوا الحكم. أيوه ما زبطت. ليش؟ كما قلت لك، هم عندما انطلقوا إلى الحل يظنون أن المشكلة فقط في هذه الجزئية. دائما الإنسان ينتبه إلى الشيء البارز، يعني مثلا فلان دائما عندما نحضر هو المتكلم، هو المتحدث، هو صاحب النكتة، هو وين فلان؟ ولا مو حاضر. طب في فلان وفلان ايضا ياتون معه، انت لم تنتبه لهم. لماذا لم تنتبه لهم؟ لان محور الاهتمام غاب. الان الحكم امر بارز، يعني انا لما بروح المحكمه ايام بشار واضح ان القاضي قدامي ما بيطبق شرع الله عز وجل. يعني كل الناس تعرف انه السارق يسجن، الزاني لا يعاقب. وين صار الشباب يفكروا المشكله فقط في الجزئية، والجزئية مهمة جدا كما قلت لك، هي مصيبة التوحيد. لكن المشكلة ليس فقط هنا، المشكلة في الظنون والتصورات، عملية تصحيح شامل للناس. المشكلة في الحكم، المشكلة في المظاهر والسلوك، المشكلة في الروابط. هي مشكلة الروابط هي من آخر ما تخلص منه. إلى الآن في الصفوف الإسلاميين نعاني منها، حتى ننشئ لأنفسنا حميات. يعني واحد بنتمي لأحرار الشام 5-6 شهور، أحرار الشام فجأة يصبح اسم أحرار الشام كأنه من الدين. لا مو من الأحرار، لك يا ولدي أول 6 شهور أنت ما كنت من الأحرار، خلاص صار عنده إيش حمية جاهلية، تعصب للإسم، تعصب للإسم التنظيم، يجعل له روابط. الرابط بيننا ليس أنا من الأحرار وأنت من الأحرار. شو العلاقة بينك وبين الشيخ أبو يزن؟ والله أنا وياه من الأحرار. لا لا لا، هذا مش رابط بيني وبينك، هي مصلحة ظرفية مؤقتة. الظرف الآن خذ إنه إيش، نأسس تنظيم حتى ننظم أمورنا أحسن ما كل واحد يشتغل لحاله. هالتنظيم سميناه أحرار الشام، بس هي رسمالة، هي سقفة. أما الرابط بينه وبينك هو إيش؟ إسلام. للأسف كمان شو عم بشوف بعض الشباب، لا حتى بعض القادة، شو بصير معهم؟ بتعصبوا للإسم، بصير دوالي وبباري على أساس الإسم. خيو هذا يعني مو من الأحرار، يعني صنف ثاني، صح؟ ما هيك بصير معنا؟ هذا مرض عندنا وعند غيرنا، فينبغي انه ايش؟ نعالجه. كمان كما دائما تقول لاخوي، اذا الغرغرينه منتشره في اليد ايش تعمل باليد؟ تقطعها. اما اذا المرض منتشر بالجسد كله من قدمك الى راسك تبترها شيء؟ إذا بترتها قتلتها. كذلك الأم الآن، الأم المرض منتشر فيها، في تصوراتها، في حكمها، في سلوكها ومظاهرها، في روابطها، منتشر فيها جاهلية، متفشية فيها الجاهلية. فإن جئت تعالج بالبتر كهؤلاء، إما حتقتل الأمة، وإما إيش الأمة هتعمل فيك؟ هتقتلها. انت ما فيك تفني امي، امي كامله ما تفنى غير هيك باراده ربانيه، حتصبح فرد شاذ خارج عن التاريخ وخارج عن الوجود. وكمان جد تكذب على الامه تقول يا اخي شويه اخلاق وشويه سلوك، انت ما علشت الامراض، انت عندك 4 امراض رئيسيه، بقيه الامور كلها ايش؟ فرع عنها، بقيه الامور كلها فرع عنها. يعني هاي البنت بتلبس لباس غير محتشم، شو السبب؟ هي تصوراتها انه هذا هو الرقي، هذا هو الحضارة. مفهوم العفاف عندها ما هو مفهوم صحيح. خلص انا مو قلبي نقي، خلص انا عفيفة، هذا مو منطق صحيح. بس هاي ايش مشكلة؟ مشكلة عندها بتصوراتها، وشو بدك تصح تصوراتها بقى وتفهم هالدين صحيح، بعدين بتلبس هيك. فأنت بدك تعالج المشكلة من جذورها، جذورها تبدأ بهذه 4 آيات: الجاهلية بالتصورات، الجاهلية في الحكم، الجاهلية في المظاهر، الجاهلية في الروابط. عندها كون وظيفتك أنك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأنا الآن لما بدي أخرج من هذا المعهد بدي أعمل عملية تصحيح، عملية دعوة، عملية تعليم، بدي كل محور من هذه المحاور أعالجها. فعملية التصحيح ينبغي أن تكون شاملة. طيب نحن كيف وصلنا لهذه المرحلة؟ كيف صار عندنا جاهلية هيك انتشرت؟ أقول لك ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لكن كيف عاد الإسلام غريبا؟ كيف عاد الإسلام غريبا؟ هي بدها عادات وعادات. إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله بنحاول نشوف كيف الإسلام بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وخطب في الناس في الحج في الآية هذه، كيف بدأ المفهوم الإسلامي ينحسر قليلا قليلا قليلا حتى عاد إلى غربته؟ هل الإسلام سيخرج من هذه الغربة ويعود إلى وجود شرعي وتاريخي مرة أخرى؟ سيعود إن شاء الله، لكن سيعود إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق، قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. والإسلام سيعود، لكن حتى يعود خلينا نعرف أين ذهب وكيف ذهب. إذا عرفنا أين ذهب وكيف ذهب يعود. بس أنت فلان راحك، أنت رح تدور عليك حتلاقي شيء؟ ما حتلاقي. فلابد أن نبدأ بداية صحيحة. جزاكم الله خير. في شيء سؤال؟ تفضل. عرفنا أن المجتمع عنده الأربع أمراض، لكن إذا جينا مثلا إذا دخل أول مرض نزيف، إذا جينا سببنا مثلا في مجتمع عنده تبرع